بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الرابع من أوصاف القرآن الكريم، وهو كونه كتاب بصائر. الله تعالى يعطي لمن آمن به، لمن سلم له، لمن اهتدى بهديه، لمن تدبر فيه البصائر التي تريه الحقائق كما هي، تريه الواقع بجميع ملابساته، بجميع أبعاده، تريه التاريخ بصورته الحقيقية، تريه مصيره الأبدي بصورته الحقيقية، تريه الأعمال المختلفة بصورتها الحقيقية. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه المعاني القرآنية، وكيف يعطينا القرآن الكريم البصائر التي تحمينا من الوقوع فيما وقع فيه أولئك التكفيريون الذين صاروا من حيث لا يشعرون أداة من أدوات أمريكا، أو أولئك العلماء المضللون الذين صاروا يخدمون خدما عند أمريكا وعند الصهاينة وعند الغرب، فساهموا في مع علمهم أن الله تعالى يحذرنا من أعداء الله ويحذرنا من مكايدهم، ومع ذلك صاروا يمدون أيديهم إليهم ويخدمونهم، بل يجلسون معهم ولا يرون بأسا بذلك أن يتحالفوا مع أمريكا لضرب أي منطقة في العالم في الأمة المسلمة. ثم ذكر كذلك كيف هؤلاء سعوا إلى الخلاف والشقاق بين المسلمين وإلى محاربة كل من يدعو للوحدة الإسلامية. وقد رأينا في الواقع كيف يتبرأ القرضاوي من محاولاته للوحدة الإسلامية ومن إيمانه بالوحدة الإسلامية، يتبرأ من ذلك ويدعو إلى الفرقة ويدعو إلى الخلاف ويدعو إلى الصراع. موقفه من البحرين، موقفه من اليمن، هذه المواقف التي ختم بها حياته للأسف، وسار بهذا الطريق ووجه الملايين، عشرات الملايين بل مئات الملايين من أتباعه لهذا الأمر. ثم ذكر السيد عبد الملك مخالفة هذا الفهم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، عندما ذكر أن الذين يقيسون أو يصورون تقدم الأمم ينظرون إليها من تلك الزوايا المادية ويتصورون أن أمتنا متخلفة وستبقى كذلك. يقول نرجع، عندما نرجع للقرآن الكريم يخبرنا عن الخيرية، من هي، ما هي الأسس التي يقوم عليها الأمة الفاضلة، الأمة الكريمة، الأمة التي هي أول الأمم وأكرم الأمم، هي هذه الأوصاف. يقول حتى بتفسير أن الآية تعني في المقدمة وبشكل رئيسي أخيار هذه الأمة وصفوتها، يعني الآية في الأصل كأنها تتيح لنا التنافس، لأن الأمة هنا هذه صفاتها، فكل من ترقى أو تحلى بتلك الصفات هو تتوفر في هذا الأمر. يقول لكن على أساس أنهم يقودونها ويسيرون بها في مسؤولياتها، يعني مسؤوليتها مسؤولية، هي هذه المسؤولية في الأساس، وإن كان الذي يطلع بهذا الدور في الحركة بالأمة على أساس أخيار هذه الأمة وصفتها والصالحون منها. طبعا عندما الله تعالى يقول كنتم خير أمة، هنا الصالحون من هذه الأمة هم المقصودون بهذه الخيرية، ولكن الأمة بعوامها إذا سلمت لهؤلاء واتبعتهم فهم كذلك يصبحون من هذه الأمة الخيرة، وتصبح الأمة بالتالي كلها خيرة على هذا الأساس. ثم ذكر الشروط الواردة في الآية الكريمة لتحقق الخيرية، الله تعالى يعطينا هنا البصائر المرتبطة بالخيرية. ما هي البصائر؟ هل هي التنمية الاقتصادية؟ لبعض الدول، لبعض الحركات الإسلامية، الإخوان مثلا يتكلمون عن أردوغان وكونه مثل المشروع الإسلامي في تصورهم، ما هو الأساس؟ لأنه قدم تنمية اقتصادية في بلاده. هل القرآن الكريم يذكر لنا أن التنمية الاقتصادية هي علامة الخيرية؟ يقول ليس كذلك. الله تعالى يذكر الخير، يذكر الأمر بالمعروف، يذكر النهي عن المنكر، يذكر الوقوف في وجه المستكبرين، كل هذه هي الخيرية. يقول لديكم، الله تعالى يقول لديكم مسؤولية عالمية تتحركون فيها، تأمرون بالمعروف، هذه رسالتكم، المعروف الذي يحارب، المعروف في كل مجالات الذي يغيب، يعني هذا تأمرون بهذا المعروف الذي يحاربه الآخرون، الذي يصورونه بصورة مشوهة. يقول وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا هذه هي البصيرة المرتبطة بمعايير الخيرية، بمعايير التقدم، بمعايير التي تتكون منها الأمة الصالحة. ثم ذكر بعض الآيات الكريمة التي تشير إلى ذلك، فقال: مسيرة إيمانية فيها مسؤولية عالمية، مسؤولية كبيرة بدءا من داخل الأمة. يعني هذه البصائر تعطينا في داخل الأمة نفسها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمن وأولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء هم الذين تقوم بهم حياة الأمة جميعا، هؤلاء هم قادتها. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذا ما يطلق عليه الدورات، أن الله تعالى يتيح مثل ما أتاح لبني إسرائيل دورة حضارية أو دورة اختبارية، فعندما فشلوا فيها جاء الدور لهذه الأمة، فإذا فشل منها من فشل الله تعالى سيستبدلهم بأولئك الصالحين الذين يحبهم ويحبونه. ما هي أوصافهم؟ أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لا أمريكا ولا الصهاينة ولا أي شيء آخر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني هذه صفاتهم، وبالتالي الذين يخافون المجتمع الدولي أو يخافون القوانين الدولية أو يخافون أمريكا هؤلاء لا تنطبق عليهم هذه الصفات. الذين تنطبق عليهم هؤلاء أذل على المؤمنين متواضعين للمؤمنين وفي نفس الوقت أعز على الكافرين ويجاهدون بكل الطرق عداء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما تدل عليه هذه الآيات الكريمة فقال: نحن أمة لديها مسؤوليات، ليس المسألة أن نبقى في قرانا ومساجدنا وبيوتنا، من منزلك إلى مسجدك فقط، لشخص ينتقل من منزل إلى المسجد وهذه حياته. ثم يقول: وليس لك دخل في أي شيء وأنت منعزل عن واقع هذه الحياة وما يجري في هذه الحياة وما يحدث في واقع هذه الحياة، أنت كمنتمي الإسلام مكلف بأن تكون ضمن أمة تحارب الظلم. يعني لا يكفي فقط أن تكون في بيتك، لابد أن تكون من هذه الأمة التي تحارب الظلم، التي هي أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، بأن تكون ضمن أمة تحارب الظلم، تحارب الفساد، تحارب الطغيان، تتصدى للمنكر، تتصدى للشر والأشرار، تصلح في أرض الله، تصلح عباد الله. مسؤولية جماعية، مسؤولية مهمة. القرآن يهدينا إلى مسؤولياتنا، يبصرنا بمسؤولياتنا، يعرفنا بها، يؤكد لنا عليها وعما يترتب عليها وعن خطورة الإخلال بها، ويهدينا إلى ما يبيننا لنكون في مستوى النهوض بهذه المسؤوليات. يعطينا، لا يقول لنا فقط مسؤولية، بل يوضح لنا كيفية ممارسة تلك المسؤولية، ما يبنينا معرفيا ثقافيا تربويا، ما يبنينا على المستوى العملي، ما يبنينا على المستوى على الجوانب المختلفة، كيف نتحرك للنهوض بهذه المسؤولية ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى وضع لنا نماذج، بصائر مشخصة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في طريقته، في مسيرته، في حركته بالرسالة الإلهية وفي بناء الأمة. ولهذا القرآن يذكر الأنبياء وقصصهم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك عترته الطاهرة. هؤلاء جميعا بصائر مشخصة أمامنا، نماذج أمامنا لنسلك سبيلها. وهكذا ذكر في محل آخر البصائر القرآنية المرتبطة بالموقف من الأعداء، فقال: من أهم ما نهتدي به في القرآن الكريم، وخسرت الأمة كثيرا لأنها غيبته، الهداية في مجال الوعي عن الأعداء، عن التحديات، عن المخاطر، بالمخاطر الأعداء، فداء من الشيطان نفسه. كل هؤلاء أعداء، المحرفين، المضللين، الفئة الباغية، كل هؤلاء عندما تكلموا الفئة الباغية صار كلام عنها وكأنها مسألة فقهية وفيها خلاف، ونسوا أن الفئة القرآن الكريم وماذا يذكر عن البغي. يقول: وهذا مما حصل فيه جهل رهيب وغباء كبير وانحرافات كارثية وسياسات خاطئة للغاية إلى حد كارثي، أوقع الأمة في مآزق وهوى بها إلى الأسفل ومكن أعداءها منها، وتكبدت الأمة بسببه خسائر رهيبة للغاية، ففقدت الوعي عن الأعداء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من البصائر المرتبطة بالتعريف بالأعداء، فقال: القرآن يحدد لك من هو العدو، وهذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة، لأن هناك عملية تضليل كبيرة في داخل الأمة عمن هو العدو ومن هو الصديق. من هو العدو؟ القرآن يحدد لك من هم أعداؤك كمسلم، ولماذا هم أعداؤك. طبعا القرآن، بصائر القرآن من كل الزوايا، لا يقول لك هم فقط أعداؤك، بل يبين لماذا هم أعداؤك، وعلى أي أساس، ما هي حقيقة مشكلتك معهم ومشكلتهم معك. حديث واسع في القرآن الكريم، وحديث واسع عما يبني الأمة للتصدي لمخاطر الأعداء، حتى كيفية مواجهتهم. حديث عن طبيعة نشاط الأعداء، طريقتهم في استهداف الأمة، الأسلوب الصحيح لمواجهتهم، مجالات المواجهة معهم. حديث واسع جدا، فيه ما يكفي ويفي لدرء الأخطار. عندما تكون لدينا البصائر، هنا نستطيع، والوعي الكافي، نستطيع المواجهة الحكيمة الواعية الناجحة لدرء مخاطر الأعداء، ولنكون في منع، لتكون الأمة في منعة من أعدائها وعزة. وعلى قاعدة مهمة أوردها الله في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه وتعالى: والله أعلم بأعدائكم. طبعا هذه الآية الكريمة قاعدة، الله تعالى يعرف، عندما يقول أعلم هو يعرف أعدائكم. وطبعا أعداء الأمة سواء كانوا في القديم أو الحديث، عندهم مناهج وعندهم خطط وعندهم منطلقات ينطلقون منها، الله تعالى يبصرنا بكل ذلك. يقول سيد عبد الملك: الله أعلم بهم من هم، أعلم بهم كيف هم، أعلم بهم ماذا يفعلون، ما هي سياساتهم، الطرق التي التكتيكية والطرق الاستراتيجية التي يستعملونها، ما هي أساليبهم، أعلم بهم كيف مستوى خطورتهم. الله تعالى يذكر لنا المخاطر المختلفة. الله تعالى مثلا يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن هنا لتجدن أشد، يعني هناك درجات متفاوتة في هذا الأمر، في الأعداء. يذكر الله تعالى كذلك: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبالتالي الشخص الذي يقول رضوا عني، هذا يكذب القرآن. الله تعالى قال: لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم، حتى تسير خلفهم، حتى تصير ذنبا لهم، حتى تصير تابعا لهم، حتى تطبق ثقافتهم. الآن الغرب يفرض ثقافته، هذا حتى تتبع ملتهم. يعني عندما الله تعالى ذكر اليهود والنصارى، هو ينطبق على هؤلاء أيضا، لا الماديين وغيرهم، لا يريدون من، لا يكتفون فقط بالتبعية، لا يكتفون فقط بالأخذ من ثروات البلاد التي يستهدفونها، لا يكتفون بالهيمنة السياسية، بل يريدون الهيمنة الثقافية، الهيمنة على الحياة بجميع جوانبها، العولمة كما نعرف، يعني أو الأمركة، يعني فرض أسلوب الحياة الغربية، حتى تلك المفاهيم التي مجتمعاتنا المحافظة تنفر منها، الفطرة السليمة تنفر منها، يريدون تحطيمها. وبالتالي هؤلاء الله تعالى يخبرنا عنهم، وهي أخبار من منطلق والله أعلم بأعدائكم. هذه ليست من منطلقات شخص هكذا يحدث ويضع الاحتمالات، هذه حقائق قطعية. ولذلك المؤمن عندما يقرأ القرآن الكريم يبصر الحقائق. الله تعالى كذلك يقول سيد الملك: هو أعلم بهم، يعلم نقاط الضعف لديهم. القرآن الكريم يعطينا، يعرفنا بنقاط ضعف الأعداء، وما هو الأسلوب الصحيح في مواجهتهم، ما هي السياسات الحكيمة الرشيدة المثمرة المفيدة تجاههم. هكذا أعلم بأعدائكم، يقول دائرة واسعة تشمل كل ما يتعلق بالعدو وما يتعلق بنا تجاه العدو. طبعا سنتحدث بالتفصيل عن هذه المعاني التي ذكرها سيد عبد الملك في جزء خاص، الجزء الخاص بالمسيرة القرآنية ومنابع الضلال والتحريف، لأن هذا جانب مهم جدا، لا يمكن أن نكتفي فقط بمنابع الهداية الصافية، بل لابد كذلك أن نعرف منابع الضلالة، منابع التحريف، الوسائل التي يستعملها الشيطان، الوسائل والأساليب التي يستعملها المنافقون، الوسائل والأساليب التي تستعملها الفئة الباغية، وكيف وقع التحريف في الأمم السابقة، وكيف وقع التحريف في هذه الأمة، وما هي نواحي التحريف، وما هي مجالات التحريف، وكيف أثر التحريف في الحياة. كل هذه الأمور لابد منها من هذا المنطلق، الوعي والبصيرة القرآنية التي تعلمنا تعرفنا بأعدائنا وأساليبهم حتى نواجههم. الشخص الذي لا يعرف أعداءه لا يمكن أن يواجههم بطريقة صحيحة. والحمد لله رب العالمين.